ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا. الكتاب أعطي للمصطفين، ما أعطي الكتاب لكل واحد. مو كل واحد يقول والله أنا أعرف القرآن وأفتهم القرآن وأفهم الكتاب المكنون، لا لا بابا. القرآن يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما قال أورثنا الكتاب كل الناس، الذين اصطفينا من عبادنا. من هم المصطفون؟ القرآن نفسه يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فمن هم المطهرون ومن هم المصطفون بنفس القرآن الكريم؟ شنو دليل عندنا من القرآن الكريم يعين لنا من هم المطهرون من القرآن؟ لا يوجد عندنا إلا هاتان الآيتان، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. الآية الأخرى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ راجع، احنا مو احنا اللي نحكي، السنة يحكي، احنا مو احنا اللي نحكي. القرطبي في تفسيره في الجزء الحادي عشر، طبري في تفسيره في الجزء الرابع عشر، سيوطي في الدر المنثور، ابن كثير، كلهم يقولون أهل الذكر هم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم.